إذا كانت امرأة بادلت أخرى بذهب دون وزن ودون زيادة مالية فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ وإذا كان من الربا فمن أي أنواع الربا؟ موجود هذا الربا من طريق الذهب للذهب من دون مماثلة، هذا من ذهب إلى فضل، لا بد أن تكون الذهب معروف بالفضل. إذا باعت المرأة المرأة وبادلتها ذهب بذهب فلا بد أن يكون ثلاثين رجلا ولكن يدا بيد، لا بد أن يكون ثلاثين يعني بثقالين بثقالين عشرة عشرة مئة بثقال مئة بثقال، لا بد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، لا ليس عليهم أن يرد هذا التبادل وأن يبيع بشيء آخر، يبيع الذهب بشيء آخر، يبيع الذهب بالورق الله موجود هذا إذا بيئة ثم تشتري ما شاء بعد ذلك. نعم نعم نقش صنع الزهر صنع ولا بعض بالنسبة على السؤال الأول هذيك السويدي هذا الشيخ فيها برضه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.